الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومع مدافع عن السنة ومناصر لها وطود أشم وجبل شامخ وهو يحيى بن معين رحمه الله، فهو يحيى ابن معين ابن عون ابن زياد ابن بسطام ابن عبد الرحمن الإمام الحافظ إمام أهل الحديث في زمانه، والمشار إليه من بين أقرانه كنيته أبو زكريا. ولد يحيى بن معين سنة 58 في خلافة أبي جعفر المنصور. أصوله من نبط العراق من مدينة الأنبار. نشأ وتربى في بغداد، تعلم مع أساتذة كبار، ونشأ معهم أمثال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة، كانوا يتعلمون معه ويعترفون ويشيدون به. كان صديقا ملازما للإمام أحمد بن حنبل، فقد لزم مجلسه وأخذ من علمه وتعلم منه الكثير، كما أنه كان ثقة صادقا مأمونا، وكان متمكنا في علم الرجال والجرح والتعديل. وكان الكثيرون يطلبون أن يتعلموا يديه، فهو الإمام الحافظ سيد الحفاظ. كان والده من نبلاء الكتاب لدى عبد الله بن مالك على خراج الري، ترك له ثروة كبيرة وهي 1000 درهم، ولكنه أنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى ما تبقى لديه نعل يلبسه. رحل يحيى بن معين إلى أماكن عدة لتحصيل العلم كالحجاز ومصر واليمن والشام، ولازم شيوخا أفاضل تعلم منهم الكثير، فقد طلب العلم وهو عمره 10 سنوات. كان مصابرا في تلقي العلم مجتهدا ودؤوبا. رحل يحيى ابن معين في طلب العلم إلى الحجاز والشام ومصر واليمن. قال علي بن المديني: خلف معين ليحيى ابنه 1000 درهم و50000 درهم، فأنفقها كلها على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسها. تتلمذ على يد الكثيرين، فقد عاصر علماء عظماء في زمانهم وتتلمذ على يدهم، واستمد منهم علمه، منهم وكيع بن الجراح بن مليح ابن عدي ومحمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ومالك ابن أنس ابن مالك. تتلمذ على يده الكثير، منهم أصحابه الذين درسوا معه ونشأوا معه، ومنهم من كانوا يطلبونه لتلقي العلم لديه. ومن هؤلاء التلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، كان يسأله في المسألة فيكتبها، عبد الله ابن يوسف، عبد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة وغيرهم الكثيرون، تلاميذ أفادوا الأمة الإسلامية بعلمهم، سمعوا منه واستمدوا علمهم منه. وليث ابن سعد ابن عبد الرحمن وغيرهم الكثيرون تعلم منهم وتعلموا منه، وكانوا من أصحابه الذين تأدبوا معه، وكان على عقيدة السلف رحمه الله. قال عباس الدوري: سمعت يحيى ابن معين مرارا يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكان له منزلة علمية كبيرة رحمه الله. قال عباس الدوري: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس روح سنة 1500 فيسأل يحيى ابن معين عن أشياء، يقول: يا أبا زكريا، ما تقول في حديث كذا؟ وكيف حديث كذا؟ فيستثبته في أحاديث قد سمعوها، فما قال يحيى كتبه أحمد. قال أحمد بن حنبل: السماع مع يحيى ابن معين شفاء لما في الصدور. قال أحمد بن حنبل: كل حديث لا يعرفه يحيى ابن معين فليس هو بحديث. قال علي بن المديني: كنت إذا قدمت إلى بغداد منذ 40 سنة كان الذي يذاكرني أحمد، فربما اختلفنا في الشيء فنسأل أبا زكريا فيقوم فيخرجه ما كان أعرفه بمواضع حديثه. قال يحيى بن معين: إني لأحدث بالحديث فأسهر له مخافة أن أكون قد أخطأت فيه. قال جعفر الطيالسي: سمعت ابن معين يقول: لما قدم عبد الوهاب ابن عطاء أتيته فكتبت عنه، فبين أنا عنده إذ أتاه كتاب من أهلي فقرأه وأجابهم، فرأيته وقد كتب على ظهره: قدمت بغداد وقبلني يحيى ابن معين والحمد لله رب العالمين. قال عبد الخالق ابن منصور: قلت لابن الرومي: سمعت أبا سعيد الحداد يقول: لولا يحيى بن معين ما كتبت الحديث. فقال لي ابن الرومي: وما تعجب، فوالله لقد نفعنا الله به، لقد كان المحدث يحدثنا لكرامته ما لم نكن نحدث به أنفسنا. قال عبد الخالق ابن منصور: قلت لابن الرومي أن أبا سعيد الحداد حدثني، فقال: إنا لنذهب إلى المحدث فننظر في كتبه فلا نرى فيها إلا كل حديث صحيح، حتى يجيء أبو زكريا فأول شيء يقع في يده يقع الخطأ، ولولا أنه عرفناه لم نعرفه. وكان ليحيى ابن معين الكثير والكثير من الروايات والأحاديث. قال علي بن المديني: لا نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى. قال أحمد ابن عقبة: سألت يحيى بن معين كم كتبت من الحديث؟ قال: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث. هذا العدد يشتمل على الأحاديث. وكان ليحيى رحمه الله هيبة كبيرة بين المحدثين، وعن كلام العلماء فيه فحدث ولا حرج. قال علي بن المديني: ما رأيت في الناس مثل يحيى ابن معين. قال أحمد بن حنبل: كان أعلمنا بالرجال يحيى ابن معين. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سئل أبي عن يحيى ابن معين فقال إمام. قال أحمد بن شعيب: النسائي أبو زكريا يحيى ابن معين أحد الأئمة في الحديث، ثقة مأمون. قال يحيى بن سعيد القطان: ما قدم علينا البصرة مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال محمد بن هارون الفلاس: إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث، وإنما يبغضه لما يبين من أمر الكذابين. قال عبد الخالق ابن منصور: قلت لابن الرومي: سمعت أبا سعيد الحداد يقول: الناس كلهم عيال على يحيى بن معين. فقال: صدق، ما في الدنيا أحد مثله، سبق الناس إلى هذا الباب الذي هو فيه، لم يسبقه إليه أحد، وأما من يجي بعد فلا ندري كيف يكون. قال عبد الرحمن ابن حمدان ابن المرزبان: قال لي أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: كان يحيى بن معين إماما ربانيا عالما حافظا ثبتا متقنا، وقد قدم إنجازات كثيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، فقد كتب الإمام يحيى ابن معين أكثر من 1,000 حديث، وكانت رحلاته التي قام بها مغذية لنا بالعلم والحديث. كان إماما من أئمة الإسلام في زمانه، ودراسته في علم الجرح والتعديل وكتاباته في أحوال رجال الحديث الضعفاء منهم وأصحاب الثقة أفاد علماء الحديث من بعده في الحجج المأخوذة عنه وفي ترك الأحاديث المندسة والمغلوطة، كما يفهم من هذا الكلام أنه كان من العباد الزاهدين الورعين، ترك المال لتلقي العلم، وكان غيورا على الإسلام من الضعفاء في الحديث الذين يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، أخذ منه الكثيرون من علماء الحديث وكانوا يسألونه في صحة الأحاديث، منهم الإمام أحمد بن حنبل كان يسأله في صحة الأحاديث، وكان يدون الأحاديث من وراء قوله، كان صادقا مأمونا عند كل علماء الأحاديث، كان يفتش عن الرجال وإخراج الضعيف منهم من الثقة. وقد حدثت قصة طريفة مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل نختم بها. كان في مسجد فسمع أحد القصاص يقول: قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله: من قال لا إله إلا الله خلق من كل كلمة منها طير منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ في قصة نحوا من 20 ورقة، فجعل أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إلى أحمد فيقول: أنت حدثته؟ فيقول: والله ما سمعت به إلا الساعة. قال: فسكت جميعا حتى فرغ من قصصه وأخذ قطاعهم وأمواله، ثم قعد ينتظر بقيتها. فقال له يحيى بن معين بيده أن تعال، فجاء متوهما لنوال يجيزه، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله، فإن كان ولا بد والكذب فعلى غيرنا. فقال: لو أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما علمته إلا الساعة. فقال له يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما. قال: فوضع أحمد كمه على وجهه فقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما، شر البلية ما يضحك. وبعد حياة عامرة بالعلم توفى الله يحيى بن معين. قال محمد بن يوسف البخاري: فدخلنا المدينة ليلة الجمعة ومات من ليلته، فلما أصبحنا تسامع الناس بقدوم يحيى وبموته، فاجتمع العامة وجاءت بنو هاشم فقالوا: نخرج له الأعواد التي غسل عليها النبي، فكره العامة ذلك وكثر الكلام، فقالت بنو هاشم: نحن أولى بالنبي منكم، وهو أهل أن يغسل عليها، فأخرجت الأعواد وغسل عليها، ودفن يوم الجمعة في شهر ذي القعدة 33 و200، فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.